يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرى كانت الدنيا ظلاما دامسا بئست الدنيا وبئس المعتراك بين موؤود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفاك أمة تاهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاك برا للحق نور ساطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسفر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلاك بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف توفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك كيف توفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك وأرى اليوم حمى الحق غدا مسرح العابث حلا منتهاك يا فتى الإسلام هلا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعاك أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجباك أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك